الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، هذا سبب خارجي. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فالشيطان عدو لدود يتربص بالإنسان ويؤذه لفعل المعاصي أجزاء، فيحتاج الإنسان أن يجاهد الشيطان بالتعوذ بالله تبارك وتعالى منه ومن شره، وملازمة ذكر الله والاستقامة على طاعة الله ومجاهدة النفس على ذلك. الأمر الثاني: قرناء السوء وخلطاء الفساد. قرناء السوء وخلطاء الفساد، أو بعبارة ثانية: شياطين الإنس. شياطين الإنس الذين يبعدون الإنسان من مواطن الخير وأماكن الطاعة ويأخذون به إلى أماكن الشر ومواطن الفساد، فهؤلاء يؤثرون على شجرة الإيمان غاية التأثير. وأنت ترى الشاب مستقيم محافظ على طاعة الله، محافظ على الصلوات، محافظ على امتثال أوامر الله، ثم تفاجأ بأنه تغير وساءت حاله، فتبحث عن السبب وتجد في الغالب أنه سف عليه بعض قرناء السوء وخلطاء الفساد فأبعدوه عن الحق وأثروا عليه فسلكوا به طريق الفساد والعياذ بالله. فيحتاط الإنسان من هؤلاء ويحترز لنفسه ويتعوذ بالله من شرهم ويبحث عن قرناء الخير ورفقاء الصلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الخليل الصاحب لابد من التفقه والروية في صحبته، وليس للمسلم كما قال أحد السلف أن يمشي مع من شاء، بل يمشي مع من في مشيه معه فائدة له ونفع. أما الأصحاب الذين يجرونه للفساد ويبعدونه عن طاعة الله فلا خير في صحبتهم، بل الشر والضرر في صحبتهم. والعلماء يقولون: الصاحب ساحب. الصاحب ساحب، يؤثر على من يصحبه، يؤثر عليه في معاملته وخلقه وعبادته وسلوكه غاية التأثير. الأمر الثالث الذي يؤثر على من الأمور الخارجية المؤثرة على شجرة الإيمان: الدنيا بفتنها المغرية، وما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالدنيا تفتن الإنسان وتحرفه عن طاعة الله وتشغله عن إقامة الوجه لله تبارك وتعالى، فتجد الإنسان يميل إليها ويركن ويحبها، وتبدأ تعظم في نفسه وتكبر في صدره حتى تغطي على الإيمان. وربما يرتقي الأمر بالإنسان لا يصبح للإيمان مكانا في قلبه، لا يصبح للإيمان مكانا في قلبه، لأن قلبه عمر بالدنيا. والله يقول: من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا، عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لن يأتي لأحد في الدنيا إلا ما أراده الله وما شاءه الله. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه الثلاثة هي شروط العمل المشكور الذي يشكره الله: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. إذا تمت هذه الشروط الثلاثة في العمل شكره الله وقبل من صاحبه، ومن لا فلا. فهذه الأسباب الخارجية التي تؤثر على الإيمان بالضعف والنقص. والدنيا لا تذم مطلقا، وإنما تذم إذا شغلت عن طاعة الله، إذا شغلت عن الغاية التي خلق الإنسان لأجلها وأوجد لتحقيقها. ولأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها سوى ذكر الله وعالم ومتعلم. فإذا شغلت عن الإيمان، عن الطاعة، عن طلب العلم، عن تحصيل الخير، فإنها تذم. أما إذا لم تشغل أو أعانت على طاعة الله وعلى فعل الخير فإنها لا تذم بل تحمد، فإنها لا تذم بل تحمد. هذه أسباب خارجية تؤثر على الإيمان بالضعف والنقص. الأمر الرابع من وجوه الشبه بين المؤمن والنخلة أن النخلة لا تنبت في كل أرض. لو جئت بنخلة في جبل أصم صلب فإنها لا تنبت فيه، لا تنبت في كل أرض. وكذلك شجرة الإيمان لا تنبت ولا تزكو في كل قلب، وإنما تنبت وتزكو في قلب المؤمن، وإنما تنبت وتزكو في قلب المؤمن. فهذا موطن أن النخلة تؤتي أكلها كل حين في كل وقت. النخلة في كل وقت لها ثمر، إما رطب أو تمر أو بلح، في كل وقت تجد ثمر النخلة. وكذلك ينتفع بأغصانها وأصولها، حتى الكرب الذي في جوانبها ينتفع به ويستفاد منه. ليس في النخلة شيء إلا ويستفاد منه. وهكذا أيضا المؤمن، المؤمن يؤتي أكله كل حين، ثماره في كل حين. فتجد أثر هذه الشجرة، شجرة الإيمان التي في قلب المؤمن في كل وقت، أعمال صالحة صاعدة إلى الله تبارك وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأعمال المسلم الطيبة الزاكية المقربة إلى الله في كل حين تصعد، الصباح والمساء، إلى الله تبارك وتعالى. فهو في كل حين إيمانه يؤتي ثماره، في كل حين إيمانه يؤتي ثماره. هذا وجه شبه آخر أو خامس بين الإيمان أو بين المؤمن والنخلة في هذه الآية الكريمة. ذكر بعض أهل العلم أسبابا أخرى ليست بقوية ضعيفة، ذكروا أسباب أخرى ليست بقوية بل ضعيفة، أشير إليها للفائدة فقط. فذكر بعضهم أن من أسباب تشبيه المؤمن بالنخلة أن النخلة إذا قطع رأسها ماتت، وكذا المؤمن. وهذا فعلا شيء معروف، يعني في النخلة إذا قطع أعلاها تموت، بخلاف بقية الأشجار. بقية الأشجار إذا قطعت أعلاها فرعت مع الجوانب، أما النخلة إذا قطعت الأعلى ماتت وانتهت. لكن هذا الوجه ضعيف. لماذا؟ لأن قطع الرأس، موت الإنسان بقطع الرأس ليس خاص بالمؤمن، حتى الكافر. والنخلة ضربت مثل لمن؟ للمؤمن دون الكافر، فليس هذا المقصود، وإن كان فيه مشابهة بين الإنسان وبين النخلة من هذه الجهة. وذكروا أشياء من هذه القبيل هي في محصلها تجد وجه الشبه فيها يكون ليس بين المؤمن والنخلة، وإنما بين الإنسان والنخلة، فلا تكون مقصودة هنا، لا تكون مقصودة هنا. أما ما قيل إن المؤمن شبه بالنخلة لأن النخلة خلقت من طينة آدم، ثم جاء في بعض الروايات أكرموا عمتكم النخلة، فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، فلا يجعل هو سبب المثل. فالأمور التي ذكرتها سابقا الخمسة أخذتها بعد بحث في كلام أهل العلم هنا وهناك، فاجتمعت هذه الأمور وهي ظاهرة في القوة وفي الفائدة في تشبيه النخلة أو تشبيه المؤمن بالنخلة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بأمر ربها وإلا بإذن ربها بإذن ربها بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه شجرة الإيمان فينبغي لنا إخواني أن نتفقه فيها، والذي ذكرته هو إلماحة وإشارة، وإلا لو طالعنا كلام أهل العلم وقرأنا كتب التفسير لوجدنا من الفوائد النفيسة التي تعيننا على تقوية الإيمان وتزكية الإيمان والزيادة في الإيمان، نجد فوائد غزيرة ذكرها أهل العلم. وهذا فيه ذكرى كما أخبر الله لعلهم يتذكرون، فالمؤمن بهذه الأمثال يتذكر ويعقل عن الله مراده ويعقل عن الله مراده. ثم قال تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. الكلمة الخبيثة هنا هي كلمة الكفر والعياذ بالله، والكفر هو أيضا مثله في قلب الكافر مثل الشجرة الخبيثة. مثل الكفر في قلب الكافر مثل الشجرة الخبيثة، فإذا كفر بالله وانتفى من القلب الإيمان بالله فإن هذا بداية نمو الشجرة الخبيثة، تفرع أغصانا خبيثة مفسدة مضرة لا فائدة فيها ولا منفعة. وقد جاء في بعض الآثار أن الشجرة الخبيثة هي شجرة الحنظل، وهي تعرف بالسريان أو السري. هذه الشجرة الخبيثة التي هي شجرة الحنظل الذي يعرفها يجد أنها ليس لها عروق في الأرض، ليس لها عروق في الأرض، بمجرد ما تضربها بطرف قدمك تجتث من الأرض، ليس لها أصل ثابت، ثم ليس لها أصل أو فرع ضارب في السماء، بل هي منبسطة في الأرض. ثم أيضا لا ثمار نافع لها، بل تثمر ثمرة مذاقها مر، ثمرة مرة المذاق، وأكلها يؤذي الناس والدواب ويسبب أمراضا كثيرة، فهي لا فائدة فيها. فهذه جعلت مثلا لماذا؟ لشجرة الكفر التي تنبت أنواع الفساد، التي تنبت أنواع الفساد. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، بخلاف ماذا؟ شجرة الإيمان الصلبة الثابتة القوية الراسخة التي لها أصل ضارب في السماء وفروع، فهي ما لها من قرار. ثم قال تعالى بعد أن ذكر الشجرتين ذكر ثمرة عظيمة لشجرة الإيمان وثمرة مضرة لشجرة الكفر، قال يثبت الله الذين آمنوا، أهل شجرة الإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أهل الإيمان يثبتهم الله على الإيمان في الحياة الدنيا، ويثبتهم على الإيمان في القبر عند السؤال الملكين، ويثبتهم على الإيمان يوم القيامة في الآخرة. يثبتهم الله على القول الثابت، والقول الثابت هو لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة، ولا إله إلا الله هي القول الثابت، هي القول الثابت. والذي يلازم كلمة التوحيد لا إله إلا الله ويكثر من قولها وتردادها ويحسن فهمها وضبطها ومعرفة أركانها وشروطها ويعتني بهذا الأمر يثبته الله تبارك وتعالى في حياته على لا إله إلا الله، وعند مماته على لا إله إلا الله، وفي قبره على لا إله إلا الله، وفي حشره أيضا على لا إله إلا الله، إلى أن يدخل بها الجنة، وهي مفتاح الجنة. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، هي مفتاح الجنة. ولكن هذا المفتاح إنما ينتفع به إذا جيء بشروطه وضوابطه، مثل ما قال وهب بن منبه رحمه الله: ما من مفتاح إلا وله أسنان. لما قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير إلى شروط وضوابط هذه الكلمة العظيمة، يشير إلى شروط وضوابط هذه الكلمة العظيمة. فالشاهد الذي يحافظ عليها يثبته الله على هذه الكلمة إلى مماته. ومن القصص النافعة في هذا الأمر قصة أبي حاتم الرازي رحمه الله الرحمة الواسعة، وهي ثابتة بإسناد صحيح. عند مماته في اللحظات الأخيرة من أيام حياته، اتفق ابنه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي حاتم، وزميله في الطلب أبو زرعة الرازي، اتفق أن يأتي إليه وهو يحتضر ويذكراه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فأتي إليه ليذكراه بهذه الكلمة. فلما جلس عنده كان الموقف عليهما صعبا، فالتفت أبو زرعة لعبد الرحمن قال له: ذكرنا بالحديث. فبدأ عبد الرحمن الابن فبدأ يذكر الحديث بالإسناد، فلما انتصف في الإسناد ارتج ولم يستطع أن يكمل. فجاء أبو زرعة وبدأ الزميل، فبدأ بالإسناد ولم يكمل، فقال هذا الذي يحتضر والذي جلس عنده، قال: لعلكما تتذاكران. ثم ساق الإسناد من أوله: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولفظ أنفاسه، ولفظ أنفاسه. الاثنان اللذان جلس لتذكير ما استطاع من صعوبة الموقف وهو يحتضر، ساق الحديث بالسند كامل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وخرجت نفسه على كلمة التوحيد. ثبته الله، ثبته الله تبارك وتعالى على القول الثابت. إن شاء الله يثبتنا وإياكم على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا أمر معروف ومشاهد، وقد رأينا بعض من مات وكان مغمى عليه قبل مماته أيام، ففي أيام إغمائه كلها كان قابضا يده هكذا يوحد الله، ومات ويده هكذا مغمى عليه. ثبته الله تبارك وتعالى على القول الثابت، قال: ويضل الله الظالمين. الذي لا يلهج بلا إله إلا الله ولا يعتني بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، وبفهمها وضبطها وتنميتها في قلبه وفي أعماله، يضله الله تبارك وتعالى، ويضل الله الظالمين، فيموت على ما عاش عليه، يموت على ما حي عليه. إن كان عاش على لا إله إلا الله يموت على لا إله إلا الله، وإذا كان عاش على المعازف والباطل واللهو والإعراض عن ذكر الله يموت على ذلك، كما قال أحد أهل العلم: فمتنا على حب الإله وماتوا على تنتنا تنتنا. وحصل أن بعض الناس يموت وهو يردد بعض الأغاني التي يعجب بها ويكثر من تردادها في حياته، فيموت وهو يكرر الأغنية التي نسى عليها وملأت فؤاده وقلبه، وعاشت في قلبه بدل لا إله إلا الله، وبدل لا حول ولا قوة إلا بالله، وبدل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يموت على ما عاش عليه. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الأمر إلى الله من قبل ومن بعد، يثبت من يشاء على الصراط المستقيم ويضل من يشاء. الهادي هو الله، والموفق هو الله، والمعين هو الله تبارك وتعالى. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المعين هو الله وحده. فالشاهد أن هذه الشجرة شجرة الإيمان، شجرة عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يعنى بها وأن يهتم بتنميتها وتزكيتها وتطهيرها وتنقيتها وتطييبها، وأن يسعى في زيادتها ونمائها، وأن يحرص على جناية ثمارها في الدنيا والآخرة. وثمار هذه الشجرة في الدنيا الحياة الطيبة الهنيئة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه الشجرة لها ثمار في الدنيا وثمار في الآخرة، وإليهما أشير في قوله في هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، وفي الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يؤتي نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبذ إلينا الإيمان، اللهم حبذ إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، ووفقنا اللهم لكل خير. وقبل أن أختم، أشير بالإخوة إلى كتاب مفيد ونافع جدا في هذا الباب، وهو كتاب مختصر يناسب أن تقرأه وأن تقدمه إلى من تحب في البيت والأصدقاء والأحباب. كتاب من أنفع ما يكون في هذا الموضوع، عنوانه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب صغير الحجم ومنتشر في الأسواق، والآن في ينبع معرض كتاب، يعني لا بد أن يكون موجود في المعرض. وكتاب من أنفس ما يكون، ذكر فيه المؤلف هذه الشجرة، وذكر الآية الكريمة التي بدأنا بها، ثم ذكر فصولا ثلاثة على ما أذكر، ذكر فيها حد الإيمان وتفسيره وضابطه، تكلم في هذا كلاما مختصرا في غاية الإفادة، ثم ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان، الأمور التي يستمد منها الإيمان. وهذا باب مهم يحتاج إليه المؤمن، من ماذا يستمد إيمانه؟ ما الذي يقوي إيمانه؟ ما الذي يزيد يقينه؟ ذكر أشياء كثيرة أخذها من الكتاب والسنة، ثم ذكر ثمرات الإيمان وفوائده في الدنيا والآخرة، وذكر ثمرات كثيرة عندما تقرأها يأتي في نفسك حب الزيادة في الإيمان والقوة والنماء. هو كتاب صغير الحجم، ذليل القدر، عظيم الفائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم مؤلفها الرحمة الواسعة، وأن يوفقنا للانتفاع به وبغيره من كتب العلماء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. الجواب على هذا السؤال أن الأعمال الصالحة يبتغى بها مرضات الله تبارك وتعالى، يبتغى بها مرضات الله، أن يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فالعمل يبتغى به وجه الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يرضى لإقبال المؤمن على الإيمان وعلى طاعة الله وعلى العمل بأوامر الله تبارك وتعالى، لكن المؤمن عندما يقوم بالعمل إنما يقوم به ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله، يبتغي بعمله وجه الله تبارك وتعالى. هذا الذي يظهر، والله أعلم. فهذه المسألة تكلم عليها أهل العلم ومن أحسن من بين هذا الأمر أو تكلم عليه الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فابن كثير رحمه الله لما ذكر كلاما مفيدا حول مسألة الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: وقد درج بعض النساخ يعني نساخ الكتب كتابة كرم الله وجهه أو عليه السلام لعلي خاصة. قال: وهذا لا ينبغي أن يخص علي دون بقية الصحابة بهذا الأمر دون أبي بكر وعمر وعثمان، ولا شك أن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل من علي رضي الله عنه، وهذا قاله علي نفسه رضي الله عنه وأرضاه، كان يذكر ذلك، فهم أفضل منه. فتخصيصه بقول كرم الله وجهه أو عليه السلام دون سائر الصحابة لا ينبغي، والذي ينبغي هو التسوية بين الصحابة وعدم التفريق، ففيهم جميعا يقال رضي الله عنه أو رضي الله عنه وهكذا. أما تخصيصه فهذا بين أهل العلم أنه لا ينبغي. قوله في السؤال: هل يشكل على هذا على أصل أهل السنة أن نفي الإيمان هو نفي أصله؟ ليس هذا أصل أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون إن النفي هنا في هذا الحديث وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وفي أحاديث أخرى على هذا النحو، يقولون إن المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب لا أصل الإيمان. والذين يقولون إن المنفي هو أصل الإيمان هم الخوارج والمعتزلة، طائفتان من طوائف الضلال. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذا يفيد أن من زنى أو سرق أو لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه انتفى من كمال إيمانه الواجب بحسب ما ترك من أعمال الإيمان الواجبة، انتفى من كمال إيمانه الواجب بحسب ما ترك من أعمال الإيمان الواجبة. فإذا وقع في الزنا ذهب من كمال إيمانه الواجب بحسب هذه المعصية وهكذا. فالمنفي هنا ليس أصل الإيمان وإنما كماله الواجب، والكمال كمالان: كمال واجب وكمال مستحب. والمنفي هنا هو الكمال الواجب وليس الكمال المستحب، لأنه يجب ترك الزنا ويجب ترك السرقة ويجب أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، فمن لم يقم بهذه الواجبات نقص من كمال إيمانه الواجب بحسب ما نقص من أعمال الإيمان الواجبة. يخالف أهل السنة في هذه المسألة طائفتان: الطائفة الأولى هما الخوارج المعتزلة كما أسلفت، فمن زنى عندهم أو سرق أو ارتكب كبيرة من الكبائر يخرجونه من الإيمان كلية، يخرجونه من الإيمان كلية. ويقابل هؤلاء طائفة أخرى ضالة وهم المرجئة، فيقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فيعني يقولون لا تؤثر، يقولون لا تؤثر هذه الأشياء على الإيمان ولا تنقص الإيمان، وعندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص والعياذ بالله. فهؤلاء يقابلون أولئك، وكلاهما في طرفي نقيض وعلى خطي ضلال، والحق وسط بين ضلالتين وهدى بين باطلين. الحق في هذه المسألة هو ما أشرت إليه، وهو أن المؤمن الذي يقع في كبيرة أو في معصية من كبائر الذنوب ينقص من إيمانه من كمال إيمانه الواجب بحسب ما فعل أو بحسب ما ترك من أوامر واجبات هذا الدين. ولهذا اسمه عند أهل العلم مؤمن ناقص الإيمان أو الفاسق الملي، أو يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يقولون مؤمن كامل الإيمان كما تقول المؤمنة، لا كما تقول المرجئة، ولا يقولون كافر خارج من الإيمان كما يقول الخوارج، بل يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان، نقص من إيمانه بحسب ما عصى الله تبارك وتعالى. وهذه مسألة بينها أهل العلم. الاستثناء في الإيمان أولا هو معناه أن يقول من يسأل أمؤمن أنت، أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول أنا مؤمن أرجو، يستثني في إيمانه بمعنى ما يجزم. وتقرير قول أهل السنة في هذه المسألة لا بد لفهمه من معرفة الإيمان عندهم ما هو. الإيمان عند أهل السنة هو قول واعتقاد وعمل، يقوم على هذه الأمور الثلاثة، قول واعتقاد وعمل، اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وأعمال الإيمان كثيرة ومتعددة. فإذا قال الإنسان أنا مؤمن هكذا وأطلق، فإن هذا فيه أعظم تزكية للنفس بأعظم ما يزكى به، وهو الإيمان في أعظم تزكية للنفس. ولهذا كان السلف عندما يقال لأحد أمؤمن أنت، يقول مؤمن إن شاء الله، أو يقول مؤمن أرجو، وهم يستثنون، هذا يسمى استثناء، وهم يستثنون لأمور ذكرها أهل العلم. الأمر الأول هو أنهم يستثنون لا على سبيل الشك في أصل الإيمان، وإنما على سبيل عدم الجزم بتكميل الإيمان وتتميمه. والاستثناء لا يكون في الشك، لا يشترط أن في الاستثناء ليكون عن شك، كما قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، كما يقول عليه الصلاة والسلام في أهل القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا استثناء لكن ليس على سبيل الشك. الأمر الثاني استثناؤهم بعدا عن تزكية النفس كما أشرت إلى ذلك، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الأمر الثالث لعدم تكميل الأعمال والإتيان بها تامة وافية، وأعمال الإيمان كثيرة كما أشرت. الأمر الرابع خشية عدم القبول، قال الله تعالى في وصف المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة أي خائفة من أي شيء، جاء بيان ذلك في الحديث عندما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذب؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل، ويخاف أن لا يقبل. ولهذا المسلم إذا صلى يسأل الله القبول، وإذا حج يسأل الله القبول، وإذا صام يسأل الله القبول، ولا يجزم أن عمله متقبل، ولا يجزم أن عمله متقبل، بل يسأل الله تبارك وتعالى القبول. لأجل هذه الأمور كان السلف يستثنون في إيمانه. ثم هل الاستثناء واجب أو جائز أو مستحب؟ هذا فيه تفصيل طويل ذكره أهل العلم. فإذا قصد بالإيمان أصله لا يستثني الإنسان، وإذا قصد بالإيمان كماله وتمامه لا بد من الاستثناء، لأن الإيمان إذا أطلق قد يراد به الإيمان التام الكامل، وقد يراد به الإيمان اللي هو أصل الإيمان، مثل ما قال يعني في بعض النصوص عتق رقبة مؤمنة، المراد بمؤمنة هنا يعني عنده أصل الإيمان. فالإيمان قد يراد به أصل الإيمان وقد يراد به تمامه وكماله، فإذا أريد أصل الإيمان لا يستثني الإنسان، وإذا أريد تمامه وكماله يستثني. المسألة طويلة تحتاج إلى بسط أكثر من هذا، الله أعلم. الطرق النجاة من وساوس الشيطان عاذنا الله وإياكم جميعا منه جاء بيانها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة، من أعظمها الاستعاذة، طلب العوذ، يعني اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، أن تلجأ إلى الله وأن تستعيذ بالله من شره. فهذا سبيل من السبل التي ينجو بها الإنسان من شر الشيطان، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالاستعاذة بالله سبيل من سبل الفكاك والنجاة من شره. السبيل الآخر ملازمة ذكر الله، وألا يغفل الإنسان عن طاعة الله، وبالغفلة عن طاعة الله تبارك وتعالى يجثو الشيطان على القلب. أما إذا كان القلب متصلا بالله ذاكرا لله فلا سبيل للشيطان عليه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهو قرين ملازم الغافل عن ذكر الله. أما إذا ذكر الله لا يبقى الشيطان، وإذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضراط، لا يستطيع أن يبقى مع ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة ونصوص عديدة في بيان أن الشيطان يهرب عند سماع الذكر. إن الشياطين لا تدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، وهكذا يعني في آية الكرسي: من قرأ في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. ومن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه تكفيان من كل شر ومن كل سوء ومن ذلك شر الشيطان. جاءت نصوص كثيرة فيها أن ذكر الله يطرد الشياطين ويبعدها. فالإنسان يعمر لسانه بذكر الله ويعمر بيته بذكر الله. قد جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا جاء بيته، إذا جاء إلى بيته ودخل ولم يقل بسم الله، يقول الشيطان: أدركتم المبيت. يقول لرفقائه: أدركتم المبيت، يعني مكان تبيتون فيه. معنى ذلك أنه لو قال بسم الله ما أدرك المبيت، يرجع، لأنه مكان ذكر فيه اسم الله. فإذا دخل البيت ووضع الطعام وبدأ يأكل ولم يذكر اسم الله، قال الشيطان: أدركتم الطعام. فيشاركه في المبيت ويشاركه في الطعام إلى إذا لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى. فذكر الله يطرد الشيطان. أيضا من الأمور الطاردة له ملازمة الطاعة والمحافظة عليها والقيام بها، وأن يسعى الإنسان في تكميل الإيمان. فإذا كمل الإيمان فالشيطان لا سبيل له على المؤمن، لا سبيل له على المؤمن، وإنما سبيله على المعرض. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. المعرض الغاوي للشيطان طريق عليه، أما المؤمن فإن الله حماه منه ووقاه من شره. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.